ومن ثمرات النخيل حسنا. نسقيكم مما في بطونه من بين ثرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Thank you.

Thank you.

وجعل لكم السمع